معلش انا اقول الجهل في التوحيد سيأتي لنا، بس ما تفتحيه علينا الآن لأنه باب كبير، ولا سأحاول أن أبين الخلاف فيه بين أهل العلم، لأن مسألة العذر بالجهل في مسائل التوحيد هذا خلاف يعني كبير جدا. الآن جل علماء الحجاز من طبعا الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله عليه وبعد أبنائه وأحفاده وغالب علماء الحجاز المعاصرين ومن توفيوا إلا فيما يعني نظر يرون عدم العذر بالجهل في مسألة التوحيد، أقول التوحيد خاصة علماء الحجاز، لذلك كثير من الشروحات لهذا الكتاب أقول من علماء الحجاز يعني ينهجون منهج أنه لا عذر بالجهل في مسألة التوحيد، والبعض الآخر يرون بالتفصيل في المسألة في بعض الأشياء لا يعذر فيها بالجهل من المعلوم من دين بالضرورة، وبعضها قد يعذر فيها بالجهل، وهذا خلاف سيأتي باب في مسألة العذر بالجهل لا أريد أن أدخل فيه الآن لأنه باب شائك جدا، ونحن فقط سنتعرض إليه يعني لنبين كما قلت الآن فيعني يترك الآن. عندي بس أسئلة، خدت رقم حضرتك من صديقتي يعني وكده، فعايزة أعرف أوقات حضرتك المناسبة إيه؟ طيب وقف. تفضل. قلت الواحد لو طلب شفاعة من غير الله يحرم منها في الآخرة، وخالد ذكرت الدليل اللي هو أصبح دلوقتي في شرك وياكم وزكم وقفين. نعم، هل ذكرت من طلب شفاعة في الدنيا من غير الله حرم منها في الآخرة؟ نعم تمام، هذا ذكر الدليل، لكن المستفسر منه بقى اللي هو من سمع أغاني في الدنيا يحرم منها في الآخرة، ومن هذا تفسير ابن عباس وسبت الخمر. يعني هذه نقلات ابن عباس وعموميات بقى يعني جزاء من جنس العمل. يعني في في في حديث ايضا بس ما اذكره الان في المعازف في المنعازف في المعازف ايضا في اخر شيخ في الجنه، يعني كل ما يشتهي المرء ياخذ، كل ما يشتهي هو لو اشتهى شيئا. بس يعني من اقول ان هذه بقى يعني هذه غيبيات اتركها، لكن هو جاء فيها اثر على انه من من من يعني من فعل بعض المنهي عنها يحرم منها في الجنه، ولكن كلامك وجيه في مساله ان هو له ما يشتهي، يقول لك ممكن يحرم كما جاء الرجل الذي، وان كان هذه ممكن بالدعاء ترفع، الرجل الذي قتل نفسه طفيل بن عمرو، حديث طفيل بن عمرو تقريبا الذي قتل نفسه بيده قطع يده، فرآه طفيل بن عمرو بعد ذلك في الجنة ويده مقطوعة، أو يعني فلما سأل لما سأله قال الله عز وجل لن نصلح لك ما أفسدته في الحديث، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال في يعني فيما أذكر الآن في الدعاء قال ويده يا ويده أو دعا له بيده، فكان دعا الله عز وجل أن يصلح له أيضا اليد، فنقول إن هذه فيها قال بعد ذلك بعض العلم بأن طبعا في دلالة على المنتهي ليس بكافر مبدئيا هذا الحديث، يعني عشان بس ايه الناس اللي هي مش فاهم حاجه في الدنيا، يعني هو بس ما عندهم غير يعني اطلاق الكفر وانتهت المساله على كده. وفي ايضا استدل بيها احيانا في هذه المساله قلت لك عليها، وكان ليها اثار اخرى عند عباس في مساله تفسيرات اللي هو حصل بتاع الكفر. لا ما قلتش كده، لا اسف اللي هو اسمه ايه اللي فرق نفسه ما قالش كافر. هو قالش لا تتقول، ارجع بس ما قال كافر. لا هو قالش كافر. طيب قال قاتل نفسه. طيب احنا نتكلم في حكم حتى قاتل النفس، انا ما تجيبش المسألة دي اصلا. حضرتك قلت الفرق سريعا خمس ثلاث اربع دقائق عشان نلحق الفرق. حضرتك قلت ان هي بتخالف، احنا كده اتكلمنا عن خوارج ومعتزله بقيت الفرق كله بيثبت الشفاعة العظمى. طب يعني الأشاعرة مثلا ايه رأيهم في الشفاعات الستة غيرهم بقى مثلا؟ مش يثبتون الشفاعات ستة؟ يثبتون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة، ويثبتون شفاعة في عم ابن طالب أيضا مشفوعون يثبتونها، اعتزلوا الخارج هم الذين لا يثبتون هذا الموضوع. أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع في أم، هل كان صح؟ لا، ما لم يقل، هذا باطل. لما أحياه النبي صلى الله عليه وسلم له وأمنوا به، كل هذا باطل من خرافاته. تذكرها إيش؟ الظهور كان سجل كلمة تذكرها في حال الموضوع. بس ده باطل، من سبب لم يثبت. انا قلت حضرتك طيب بقول لك لم يثبت لما يقول لا هو على الكفر كما جاء تقريبا.